ولقد أهدنا من الصلحاء والأتقياء أنهم كانوا لا يجاملون. كان أحد الأئمة الشيخ صالح الزغيبي رحمه الله برحمته الواسعة، كان إمام المسجد النبوي، وكان من أصلح عباد الله رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام كان آية في الصلاح والعبادة والتواضع، كان يصلي بالناس في السبعينات الهجرية، وكان من تواضعه إذا صلى الفجر مضى إلى السوق بعد طلوع الشمس، وكان لا يضح مكانه حتى تطلع الشمس، فيمضي إلى السوق ويشتري البرسيمة لغنمه فيضع البرسيمة على رأسه تواضعا لله عز وجل. وما من أحد في المدينة إلا وهو يحبه، صغارا وكبارا كلهم وضع له من القبول ما الله به عليم. وما عرف عنه أنه استسقى للناس إلا نزل الغيث بعد استسقاء رحمه الله برحمته الواسعة. كان آية من آيات الله، لم يفته فرض، يصلي فيلزم المسجد حتى يصلي العشاء، ما يخرج إلا لغدائه أو أمر لازم ومعروف عنه ذلك حتى ضرب به المثل. فذات مرة أراد أحد العظماء في المدينة أن يؤخره عن الصلاة، هو لم يعد الرحمن رحمه الله، أراد أن يختجره كيف حفظ على الصلاة، فدعاه إلى عزومة بالخندق، والخندق يبعد عن المسجد مسافة يعني ليست بالسهلة، فأمر أعوانه أن يؤخروا الغداء، وجاء قبل العصر بقليل، فصار يصيح عليهم قال إذا صحت عليكم فتظاهروا أنكم تهيئون الغداء وأنه قريب حتى أنظر إلى حال الشيخ هل يجامل أو لا يجامل، تفوت الصلاة أو لا. ما كان من الشيخ صالح رحمه الله، والقصة مشهورة، إلا أن بقي على الأذان الشيء القليل وغلب على ظني أنه لو جلس تفوته الصلاة، فاستأذن من الأمير وقال له أريد أن أقضي حاجتي. فالصلاة حاجة من الحوائج، يريد أن يقضي فريضة الله عز وجل من تورية الفقهاء والعلماء. فالخندق كان أدركناه، جهة الخندق كان فيها طعوس من الرمل يعني، فرحمه الله خلع نعليه ومشى في الشمس حتى يحدث عندهم أمان أنه سيعود، فخلع النعلين على رأس الطعس، فخرج اثنين من الخاصة يراقبونه فوجدوا الحذاء على الطرف فباغتهم وفر إلى المسجد رحمه الله. وما أقيمت الصلاة إلا وهو داخل المحراب إماما بالناس. يقال عن أنه ما تأخر عن صلاة وأم أكثر من 20 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رحمه الله آية في الحرص على الإمامة وعلى الإتقان. هكذا وإلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.